أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا حد عم يلعب بالتليفون يضرب تليفونه. اللهم لك الحمد على هذه النعمة المباركة، اللهم لك الحمد على نعمة الاختيار، ففي كل أسبوع نتأكد ونتيقن أنه لا يدخل إلى بيت الله ولا يجلس في هذه المجالس إلا من اختارهم الله. اللهم اجعلنا ممن اخترت واصطفيت، واجعلنا ممن قبلت، فإنه من قبله الله جل جلاله ومن أحبه جل جلاله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلك الرضا الذي يبحث عنه كل أهل الأرض. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى الرسول المجتبى، عليه وعلى أنبياء الله جل جلاله أفضل صلاة وسلام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، كل عام وأنتم بخير. في هذا العام الهجري الجديد المبارك، وفي أول يوم منه، وفي الليلة الثانية منه، وقد دخلت علينا الليلة الثانية الآن من هذا العام الهجري الجديد، ولعل البعض منكم من كان معنا في خطبة الجمعة تذكر ما ذكرناه عن موضوع سبب التأريخ الهجري، ولما أرخ عمر رضي الله تعالى عنه تاريخ الأمة، مجد الأمة بهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أن ميلاده صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا عظيم، وكل المحبين ينتظرون شهر المولد ليتذكروا ذلك الوقت المبارك الذي ولدت فيه أطهر نفس على وجه الأرض. لكن لم نؤرخ بالمولد. وكذلك بعثته صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا عظيمة، اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وصار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ومرسلا لهذه الأمة، بالنسبة لنا عظيما، لكن لم نؤرخ به. عمر رضي الله تعالى عنه تلميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من حبيبه أن التقديس للحركة، فكلما تحركت الأمة كلما نالت البركة، وأننا إذا حددنا تأريخنا من مولد شخص مع عظمته صلى الله عليه وسلم لن يتجدد هذا الأمر في الأمة، فلن تلد الأمهات مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن الهجرة تتجدد في الأمة، وهو أمر يترسخ في قلوب العاملين المخلصين المجتهدين لدين الله. ففي كل عام هجري في مثل هذا اليوم يتذكرون أن عزة الأمة لا تكون إلا بالحركة. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من عندما تحمل المرأة، تحمل المرأة في فترة الحمل، تنتظر من ولدها في بطنها شو؟ حركة. فإذا تحركت نادت زوجها، حط إيدك شوف، ها شو يعني؟ دليل الحياة، الحركة دليل الحياة. إذا مرت بعض الشهور التي لابد أن تظهر فيها الحركة وما في حركة، بتقول له شو رأيك نعمل صورة؟ خير؟ والله خيفاني. شو الموضوع؟ ما فيش حركة. ففهمت وفهمت الأمة أن عدم الحركة يعني موت، عدم الحركة يعني الموت، والحركة تعني حياة. لذلك دعوني أن أربط بين ختام سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبداية هذه السلسلة المباركة. فختمنا سلسلة الغزوات مع آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وفي العام الذي يلي غزوة تبوك حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمر عدة عمرات، لكنه حج حجة واحدة، وكانت في العام العاشر للهجرة. أسأل الله أن يكرمني وإياكم جميعا في العام القادم بالحج. اوعى دير بالك إذا فيش معك مصاري ما تطلباش من الله. لطالما قلنا ونقول، نذكر أنفسنا وإخواننا، لا علاقة للحج بالمال، إنما الحج طلب صادق الله يقدره لك. أنا من وين بدي حج؟ فما بطلبها، مسكين، بل سامحني محروم، لأنه بالمقابل كم إنسان صاحب مال محج، فكم من هو محروم. فدير بالك ما تسأل من الله الحج، كل ما تسمع سيرة الحج أسألها من الله، أطلبها من الله، حتى ترجع كيومي ولدتك أمك. اللهم افتح السدود والحدود، واجعل المتغيرات التي بدأت هذا العام الهجري اللي مضى في الأمة في أحداث غزة المباركة باب خير قادم للأمة، ستفتح فيه السدود والحدود، فيسير الراكب من بلاد الشام إلى بلاد الحرمين لا يسأل عن تأشيرة ولا يسأل عن شيء، يحج بيت الله ثم يرجع بلا سائل وبلا أحد يوقفه. قلوا أمين. وليس ذلك على الله بعزيز. وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: والله لتسير الراكبة الضعينة، يعني وحدها المرأة، من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. صار ولا ما صار؟ صار. رسول الله محاصر في الأحزاب، 10,000 عسكري حوله، لا يستطيع الواحد منهم أن يقضي حاجته، وهو عم يضرب أول صخرة ويقول لهم: أوتيت مفاتيح شام. وعكس الشام شو فيه؟ الشام واليمن شمال ويمين. قال بعدين، قال لهم: أوتيت مفاتيح اليمن، وشو بعد فيه بالدنيا؟ قال: بعد فيه فارس. قال: وأوتيت مفاتيح فارس. هو بقلب المدينة محاصر. صار ولا ما صار؟ صار، يقين إن شاء الله. إن مد الله في أعمالنا نذهب للعمرة والحج من هنا من بلاد الشام المباركة، مرورا بالمسجد الأقصى نصلي فيه، ثم نذهب للعمرة والحج إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ثم عاد. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم حدث في طريق الهجرة، ما في طريق العودة، ما ذكرناه المرة السابقة. شو حدث؟ قصة غدير خم. عندما توقفوا عند غدير خم، إديش كان التاريخ؟ 18 الحجة. وصلوا على المدينة آخر ذو الحجة، بلش محرم مثل هالأيام. إحنا اليوم 1 محرم، أي سنة صرنا؟ 11، ما شاء الله السنة، يعني بحكي بزمانهم. تربط اللي بدي يسمع التاريخ ويفهم الأحداث بده يكون رابط، وأغلبكم جميعكم سمع سلسلة الغزوات، وإن شاء الله الآن بنكمل بغزوات الصديق ثم الفاروق، هيك بيصير عندك استحضار لسيرة النبي والصحابة. بس مش بعدين تقول لي: والله انبسطت أنا وسمعت السلسلة والدروس كانت حلوة. بعدين بدك تشوف إيش كان نسبة التغيير بالحياة. هذا العبرة بالاستفادة على نسبة التغيير. أسأل الله أن يرزقني أنا المتكلم أولا وأنتم جميعا إن شاء الله التغيير والاستفادة من نور هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن دولة الروم قتلت واليا من ولاة المسلمين على قرية من قرى المسلمين التي دخلت في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام معركتين مع الروم. يلا لشوف، بسم الله. الأولى مؤتة، والثانية تبوك، آخر وحدة تبوك. الأولى مؤتة، مذكرين مؤتة، تفاوت الأعداد الكبير اللي أرسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. القائد الأول هو مين؟ زيد. هلا حنوقف بعد شوي مع زيد ومع ابنه أسامة بن زيد. فأرسل القائد الأول زيد، بعدين جعفر، بعدين عبد الله بن رواحة، ومعلوم القصة. والموقف الثاني مع دولة الروم تبوك، عندما سافر النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 20 يوم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتصر بلا قتال وبلا دماء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أن يستنفروا مباشرة ويتحضروا لغزو الروم. وين الروم يعني؟ نحكي إحنا لا، بلادنا يعني الروم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البلقاء. البلقاء موجودة في الأردن الآن، ما بين فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، هالمناطق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستعدون، جاهزون دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عم نسمع كل درس مرارا وتكرارا حتى يستقر هذا في قلوبنا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يمكثوا جالسين طويلا، بل كان يحب لهم صلى الله عليه وسلم كثرة الغزو والسفر في سبيل الله. حتى أنه في الحديث الصحيح عندما سمع واحدا من أصحابه مات في مكة حزن، ثم قال معلما للأمة: يا ليته مات في غير مولده، يا ريت ما مات بالمكان اللي خلق فيه. ثم قال مرغبا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكتب له في الجنة من مكان ولادته إلى مكان وفاته قصرا في الجنة. فكان يحب لهم أن يموتوا في أبعد البقاع عن مكان ولادتهم. بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحضرون لهذه المعركة العظيمة. ونتكلم نحن بلاد الشام، يعني بشمال الجزيرة العربية، يعني صحراء، يعني مكان طويل، مثل الصعوبة اللي كانت في تبوك. الرحلات البعيدة التي فيها مجاهدة والتي فيها مقابلة لأقوى جيوش الأرض اللي هن الروم، لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر على الجيش رجلا قائدا محنكا قديرا ذو خبرة وذو علم وذو قدر وذو عمر حتى يطاع بين الصحابة. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ الأمة ويفاجئ الصحابة بقرار عجيب غريب لم يفعله من قبل صلى الله عليه وسلم. لو كانت المعركة لبلدة من بلاد العرب الذين ارتدوا عن الإسلام مثلا، أو أغاروا على المسلمين، أو قتلوا رجلا من المسلمين وعددهم قليل وحد المدينة بتمر، لكن انت باعد جيش لعند الروم، المكان بعيد، فتؤمر عليهم. لا مش زيد، زيد استشهد بموتة. تؤمر عليهم أسامة. من أسامة؟ أسامة رضي الله تعالى عنه اسمه أسامة ابن زيد. من زيد؟ زيد بن حارثة. من زيد بن حارثة؟ هو مولى النبي. شو يعني مولى؟ ها؟ مش خليفة المسلمين يعني؟ يعني إذا قلنا من كنت مولاه فعلي مولاه، مش خليفة يعني؟ هنا ما معنى مولى النبي؟ خادم. مذكرين الدرس اللي ورا؟ مش عم بتذاكروا شو؟ فعندما تقرأ كتب التراجم والسير معروف في ترجمة زيد هو مولى النبي. إيش يعني مولى النبي؟ خادم النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى آخر عبد. كيف عبد؟ كان زيد عبدا عند خديجة رضي الله تعالى عنها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدته لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. فبحث أبوه عنه. طبعا كيف كانوا بيجوا العبيد بعد المعارك؟ يباعوا في الأسواق فبيعه، فاشترت خديجة زيد رضي الله عنه. فبحث أبوه وعمه عنهم، هم قصة طويلة حتى ما تأخذ كل الوقت، أخبروهم أنه عند رجل اسمه محمد في مكة المكرمة. جاء أبوه سأل عنه، فعلا عندك؟ فعلا عندي. طيب بدنا ندفع ديته ونعطينا ابننا. قال له ما في مشكلة، بس شو رأيكم نقعد معه؟ فقالوا لا بس، هو متوقع أبوه يعني طبيعي، شو بده يقعد معه، بده يسأله طبيعي، بده يرجع عند أبوه. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا زيد، من تختار؟ تختار أن تبقى عندي أم ترجع إلى أبيك؟ قال: لا أختار أحدا عليك يا رسول الله. أبي على عيني ورأسي، بس أنت بي وين؟ بي وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أختار عنك أحدا، عليك أحدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفاجأ عمه أو تفاجأ أبوه، ثم تركوه وهم مستغربون، وبقوا في مكة حتى سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس يقول لهم: الآن يدعى زيد، زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان التبني حينها جائز، ثم حرم الله تعالى التبني، فقال: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زيد بن حارثة، لكنه بقي عند النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع كلامه، يرى أفعاله، يمشي بخطواته، يغزو معه، حتى ترعرع وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم أيمن. مين أم أيمن؟ حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. فولد لهما أسامة. متى ولد أسامة؟ أسرع واحد فيكم بالرياضيات لازم يجاوبني، أي سنة من البعثة؟ إذا عم نقول 11 هجرية كان عمره 18 سنة، بأي سنة؟ 6 أو 7، صح، لأنه 13 سنة بمكة، عندك 7 سنين يعني بمكة، بعدين في المدينة 11 سنة، فصاروا 18 سنة. فولد أسامة رضي الله عنه. طبعا يا إخواني، أسامة رضي الله عنه ابن أبي، أبوه كما تقول الروايات كان شديد السمار على سواد، وكان قصيرا، وكان أفطس الأنف، يعني أنفه مثل الأفارقة، فلم يكن بالجميل، بجميل الوجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الصور، فكان يدعو زيد بالحب، فهو حب النبي. ثم تربى أسامة عنده، فكان يقول لأسامة: الحب ابن الحب. كان يقال لأسامة: الحب ابن الحب، أي ابن زيد رضي الله تعالى عنه. حتى أن من جميل ما ورد في يعني إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، أنه كان يحمله مع الحسن، كان عمره قريب من عمر الحسن، وقال: إني، ثم يقول: إني، اللهم إني أحبهما فأحبهما، أسامة بن زيد. وكان رضي الله عنه صغير، فكان ينزل شيء من المخاط على وجهه، فقال مرة لعائشة: يا عائشة نظفيه، ولد صغير مسحي له. فكأن عائشة كرهت ذلك، وكانت أصلا صغيرة، أنه كأن أرفت يعني. فأخذه صلى الله عليه وسلم ونظفه، ثم قال: لو كان أسامة بنتا لا ألبسته الحلل، لزينت ألبسته الحلل. كبر أسامة وترعرع، وكان دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر للأمة منهجا تربويا عجيبا، وهو تقديم الشباب أصحاب الخبرات، أصحاب القدرات، أصحاب الطاقات. وأراد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته، حتى يشهد الجميع ذلك، ويعلموا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم منهجا للأمة. هنالك أناس يا أخواني متمسكين هيك بالكرسي 10، 20، 30 سنة، 40. يا ابن الحلال، في طاقات في الأمة، طيب قدم لك حدا من هالشباب، خلي هالدم الجديد يجري في عروق الأمة. لا، أعوذ بالله، أحيا عليها وأموت عليها. إذا بتسأل مين كان بهذا الجيش، مين تخيل في الجيش؟ واحد أبو بكر، اثنين عمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وخالد وأبو عبيدة، كل عمالقة، لا أقول كبار، كل عمالقة الصحابة من القادة العسكريين الذين أمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة في القتال وعمرهم يتجاوز 40 و50 وأصحاب هيبة وأصحاب نسب وشرف وحسب بين الناس، وإذا وقفوا وتكلموا بكلمة كل الصحابة يسمعون لهم، كلهم الآن يسمعون ويطيعون لأسامة. إيش المنهج؟ إيش التربية؟ شو المدرسة اللي خرجت هكذا جيل؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم لم يعترضوا على شخص أسامة، إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له رأيا من أجل مصلحة الدين. قالوا يا رسول الله هلا، وفي بعض الروايات ما أدروا يوجهوا مباشرة، بيعرفوا قديش أسامة بحب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله يعني أو بعثوا له خبر للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن حدا غير أسامة يكون في الجيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يقرر منهج، لأنه يقرر منهج قائم على مبدأين، المبدأ الأول السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عقلك القاصر لا يرى الفائدة من هذا الأمر. هلا حنشوف كيف فهم أبو بكر هذا الترتيب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما بكون الأسامة، وقف على المنبر ودعا الصحابة، فاجتمع الصحابة في المسجد فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس كأني سمعت بعضكم يطعن في إمارة أسامة، إنه والله للإمارة لخليق وإن أباه للإمارة لخليق، ومن طعن في إمارة أسامة طعن في إمارة أبيه زيد. عبد الله بن رواحة من الصحابة، وجعفر من الصحابة، وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام من المكيين، بس ما قدم النبي جعفر بمؤتة، ما قال إن قتل جعفر فزيد، قال إن قتل زيد فجعفر. مع احترامي لك يا جعفر، لو أنت ابن عمي، لو أنت مكاوي، ولو أنت عربي، ولو أنت أصلك حر، ولو زيد كان أصله عبد، ولو كان شكله أسود، لكنه خليق بالإمارة. أميركم يا جعفر، أميركم يا عبد الله بن رواحة زيد، إن قتل زيد ابن عمي جعفر، إنه للإمارة لخليق وإن أباه للإمارة لخليق. كل الصحابة سمعا وطاعة رسول الله. خرج الجيش، بعد ما خرج الجيش بخمسة أيام، طبعا عند قرار خروج الجيش النبي عليه الصلاة والسلام ما ماله شيء، 63 سنة ما ماله شيء، تحضر الجيش محرم صفر طلع الجيش، بعدما خرج الجيش 5 كيلومتر من المدينة تصل رسالة سريعة لأسامة بن زيد من أم أيمن رضي الله تعالى عنها أن أوقف الجيش فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن هذا المرض مرضا شديدا وقد يكون مرض الموت. طبعا في عدة، حتى لا يطول الوقت يذهب الوقت، في عدة علامات كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهرت عليه بكلامه بأقواله بأفعاله، فهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله. فعسكر أسامة رضي الله تعالى عنه في منطقة اسمها الجرف أمام المدينة، وأوقف الجيش، لأن الجيش بقلبه قادات الصحابة رايحين كلهم سوا وتركين المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض يخشى عليه من الموت، والجيش رايح لوين؟ عند الروم، يعني في عندك ما يقارب 20 يوم مشي. عاد أسامة رضي الله تعالى عنه ومعه كبار الصحابة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا بدأ المرض يزداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يا رسول الله، وبدأ الألم يزداد عليه صلى الله عليه وسلم، حتى حدثت الوفاة. وطبعا يعني موضوع الوفاة وقصة الوفاة تحتاج لمجلس كامل خاص بهذا الحدث العظيم، بل هو من أعظم الأحداث التي نزلت بالأمة، حتى أن ابنته وحبيبته فاطمة رضي الله تعالى عنها تصف هذا الحدث بأبيات من الشعر تقول فيها: صبت علي مصائب لو صبت على الأيام صرن لياليا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. ليس جسد النبي، من شم التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص وليحاول وليجرب أن يشم أجمل أنواع العطور، المقصود بالغوالية. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. غواليا ما العطور. ثم عندما رأت أنس رضي الله تعالى عنه يضع التراب على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا أنس، يا خادم النبي، يا من رافقت النبي لعشر سنوات، تقول: ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم يقول أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأضاء فيها كل شيء، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلم منها كل شيء. اللهم ارزقنا زيارة المدينة والسلام على سكنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا أن نكون بجواره في الدنيا وأن نكون بجواره يوم القيامة. أكرمنا بأن نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا مورده، اللهم اشرنا معه، اللهم أكرمنا برؤيته في الدنيا، اللهم يأتينا بالرؤية فنراه في الدنيا. بعد ذلك يا الحبة في الله، انشغل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت قصة الخلافة كما تكلمنا فيها الأسبوع الماضي والذي قبله، وما حصل في سقيفة بني ساعدة. ثم تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة بعد 3 أيام فقط. جيش أسامة، أغلب الصحابة موجود في المعسكر، عاد كبار الصحابة شهدوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة. إيش اللي صار؟ انتشر الخبر مباشرة بين الناس. طبعا عم نتكلم نحن عن مكة، وما أدرك ما مكة، فتح مكة كان من 2-3 سنين. عم نتكلم عن الطائف، أواخر القرى والمناطق دخولا في الإسلام، مذكرين حصار الطائف اللي صار وما حصل في الطائف، وإجوا يجادلوا النبي عليه السلام وخلي لنا الصنم، ومن آخر شهر وبلا صلاة وبلا جهاد. ارجعوا بالقصص، أواخر المناطق عندك الطائف، عندك اليهود، عندك الأعراب حول المدينة، القبائل العربية التي دخلت في الإسلام جديدا من 2 سنين. أغلب القبائل العربية دخلت في الإسلام بعد فتح مكة، خلاص بعد ما انتشر الإسلام ودخلت مكة في الإسلام. أغلب القبائل العربية دخلت في الإسلام بعد فتح مكة، يعني عمرهم بالإسلام 2-3 سنين، يعني بعضهم يسموا جدد، وأغلبهم دخل في الإسلام وراحوا عبلادهم ما صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك الروم عم بتشاغب بشمال الجزيرة العربية. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم خطب أكثر من خطبة في بداية خطبته، ثم بين رضي الله تعالى عنه المنهج الذي سيسير عليه في الخلافة في خطب كثيرة ارجعوا إليها. مختصر الخطب بين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لن يخطو خطوة مخالفة لخطوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل، وهو كما يقول أبو عبيدة وغيره من الصحابة أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عندنا موقف إذا مذكرينه حكينا عنه ولو بسرعة خلال السلسلة الماضية، ظهر فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأنه العالم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وخلفه بذلك كل الصحابة. أي موقف؟ أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من. هذا الفهم صحيح، أنا ما أقصد هذا. إذا جاء نصر الله والفتح مزبوط، إذا فهمه أبو بكر أنه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. شو صار؟ بس أحسنت. شو قال الشيخ زكريا؟ صلح الحديبية. إيش صار بصلح الحديبية باختصار؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرجعوا إلى المدينة، وقد جاءوا من المدينة محرمين ومشيوا 500 كيلو أخدين معهم الهدي، وطلعوا لهم أهل مكة وقالوا لهم دمدوا الصلح معكم. شو الصلح بقول؟ الصلح بقول بترجعوا على المدينة وممنوع حدا يفوت على مكة يعتمر، وبقول الصلح أنه أي واحد بيأسلم من عنا بيجي لعندكم بترجعوا لنا إياه، وأي واحد بيرتد من عندكم بيجي لعنا كافر ما منرجع لكم إياه، وغير ذلك من البنود الجائرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نعم نعم. طبعا وهنا قام علي رضي الله عنه ليكتب، فقالوا أمحو الرحمن الرحيم، فلا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نعرف باسمك اللهم. فقال أمحوها يا علي، وعلي رفض أن يمحوها. ثم قال له أكتب بهذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فقال له سهيل بن عمرو، وكان لم يسلم بعد، من رسول الله؟ فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله لما رددناك عن البيت، أكتب محمد بن عبد الله. قال علي والله لا أكتبها. فقال دلني عليها، فدله عليها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. هذا الموقف كل الصحابة، أكثر من 1000 صحابي، كل الصحابة لم يعجبهم قرار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر. بل عمر رضي الله عنه كان أكثر واحد مش عاجب الموضوع. بس سيدنا عمر تفرق إيش معه بيحكي؟ شو قال وقتها؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ هو سؤال يا أبو بكر، بس ما قدر يحكي مع النبي، راح أقرب واحد له قال له بدي أسألك سؤال، إحنا إذا متنا بالجنة ولا بالنار؟ قال له بالجنة. وإني إذا مات وين؟ قال له بالنار. قال له طب وليش الأدنى إحنا موطين حيطنا يعني؟ ليه؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش عم نوطي راسنا ويسحسوا لنا هالمكة؟ خلص بنمشي وراء. هنا قال الصديق رضي الله عنه كلمة تحفظ له، هلا حنتذكرها بعد شوي. ماذا قال رضي الله عنه؟ يا عمر إلزم غرزه. وين بحط إجره؟ بس إيمة حاول تنزل إجرك بنفس المكان، لا تطلع يمين شوي ولا شمال شوي، ماشي؟ إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس طبعا مشيت الأمور، وسيدنا عمر ما كان كتير مقتنع، بس خلاص سمعا وطاعة. بعدين شو صار؟ نزلت الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفهم عمر رضي الله عنه الأمر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع أبو بكر رضي الله عنه، خطب بالصحابة، لأن عشان تكونوا عارفين منهجي، لا يمكن أن أفعل شيء ما فعله رسول الله، وكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعله وألزم غرزه ولا أخرج عن غرزه قيدا ملا. طيب الآن السؤال لكم، مدينة معقل الخلافة، أغلب القادة خرجوا في جيش يبعد عن المدينة 100 كيلومترات ليقاتلوا دولة من أقوى دول الأرض، وقد ارتد كل العرب حول هذه المدينة، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ارتدت العرب، تقول هكذا عائشة، قاطبة حتى لكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. كيف الغنم بس تشت الدنيا بصير بضيع وما عارفين شو بيعملوا؟ 3 أيام أصوات البكاء ما زالت في البيوت، في بيوت المدينة. بعض الصحابة مش مستوعبين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت الأخبار أن العرب ارتدت، وصلت الأخبار أنه تجدد عند مسيلم الكذاب ادعاء النبوة، توصلت الأخبار أنه تجدد عند امرأة اسمها سجاح، حنتكلم عنه هو الوحدة وحدة، ادعت النبوة، وعند ثالث أنه ادعى النبوة، وهنالك من العرب من ارتد عن الإسلام كاملا، فقالوا لو كان في الإسلام خير لما مات نبيهم، فتركوا الإسلام وكفروا. ومنهم من قال نصلي ولا نزكي، نصلي ولا ندفع المال، المال لنا ولا ندفع الزكاة للدولة الإسلامية، إنما نصلي، البعض اتبع مدعون مدعي النبوة، والبعض يصلي ولا يعطي الزكاة، والبعض ارتد عن الإسلام كاملا، وبدأت تصل الأخبار أن البعض يريد أن يغزو المدينة، وخاف أهل المدينة من تجهز وتجمع أهل مكة وارتداد أهل مكة وعودتهم لغزو المدينة، وخاف بعض الصحابة من ارتداد أهل الطائف لغزو المدينة، وخاف أهل المدينة من تجمع اليهود وغزو المدينة، فموت النبي صلى الله عليه وسلم خطر. بس عشان تعرفوا شو الخطر اللي احنا فيه الآن، ماشي؟ فعقلا ومنطقا الآن لو سئل أي قائد محنك عسكري من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، بلدة هكذا حالها، رجالها تحضروا للذهاب إلى بلد بعيدة ليقاتلوا دولة كبيرة قوية، وحول المدينة أعراب يتربصون بها يريدون أن يغزوها، ماذا نفعل؟ لقال الجميع بالإجماع بلا مخالف: لا ترسلوا هذا الجيش إلى بلاد الروم، بل أعيدوا هيكلة دولتكم، خصوصا أن فيها أزواج النبي، فيها بنات للنبي، فيها أحفاد النبي، فيها آل بيت النبي، فيها كبار الصحابة، فيها قبر النبي، حتى لا يتجرأ أحد على قبر النبي فينبشه، حتى لا يتجرأ أحد على المسجد النبوي. نجمع أنفسنا ونحصن المدينة ونتفكر ونعطي أنفسنا وقتا حتى نتفكر ماذا نفعل. فعندما أقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه المشورة الأولى في خلافته، كانت خلافته أصلا قصيرة، المشورة الأولى في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا مخالف ولا واحد، وعلى رأسهم عمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وكل القادات وكل العسكريين، وعلى رأسهم خالد بن الوليد والعشر المبشرون بالجنة ومن بقي من أهل بدر وأحد والخندق وحنين وتبوك، وكلهم أجمعوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: لا ترسل بعث أسامة. الذي يكون في أوائل مرحلة الخلافة يا إخواني، اللي بيتعين هيك، هذا الكلام عقلا ومنطقا، اللي بيتعين أمير على منطقة من المناطق، بيتعين خليفة، بيتعلم رئيس، بيتعين رئيس، بالبديهي أول فترات ولايته شو بيعمل؟ بيستقطب اللي حواليه، ما بيستعديون. إذا بدك تحكي إداريا، هذا خطأ تكتيكي من أبو بكر كبير رضي الله عنه، خطأ تكتيكي كبير. أنت أول ضربة إجر عم تعملها بعدك، أول حركة، أول حركة قعد خلفت لي كل الصحابة. أبو بكر، واحفظوا معي هذا الكلام، واسألوا الله أن يرزقني وإياكم نوره وأن يغرز في قلوبنا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كل التكتيكات العقلية والإدارية والعسكرية والمنطقية والعقلية والسببية أمام أمر سيد البرية توضع جانبا ويضرب بها عرض الحائط. ولو سألت أبا بكر ما رأيك عقلا لقال لك نفس كلام الصحابة، لكن أبا بكر هو أعلم الصحابة وحق له أن يكون الأول في مدرسة النبي، لأنه في أكثر من موضع فهم على النبي ما لم يفهمه أحد من الصحابة وعلى رأسهم عمر. فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، دير بالك وما بعت جيش أسامة هو بس كان صحيح، عندما كان في مرض الوفاة وعندما كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلما يغمى عليه ثم يقوم: أنفذوا جيش أسامة. وانتبه، بدأت حركة الردة في أواخر حياة النبي، فمسيلمة الكذاب متى ظهر؟ قبل وفاة النبي، مش بعد وفاة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هنالك بداية لحركة الردة، ويعلم أن الروم بعيدة، ويعلم أن أسامة صغيرا وجديدا، ويعلم أن قادات وكبار قادة الصحابة معه، مع ذلك في مرض الوفاة ما شعر بالخطر فقال: أوقفوا جيش أسامة وتشاوروا بعد وفاة به. كانت من وصاياه القليلة: أنفذوا جيش أسامة. عندها قام أبو بكر فوقف على المنبر وعندما كلمه عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر شد على عمر أمام الصحابة فقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، لو جاءت الكلاب وجرت بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، والله ما حللت لواء عقده رسول الله. يا عمر، أتريدني أن أكون أول من يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر ما عبد الله على وجه الأرض. لولا أبو بكر ما عبد الله على وجه الأرض. وقال الكلمة المعروفة المشهورة التي وقف فيها أمام الصحابة لا يأبه لهم: بيعجبكم ما بيعجبكم، بيرضيكم ما بيرضيكم، بتقولوا لي ليك أنت بعدك أول يوم بالخلافة، مبين عليك بدك تسمع منا، أعجبكم ما أعجبكم، لا أنت يا عمر ولا خالد ولا عبيدة ولا عثمان ولا أحد منكم. فقال لهم رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ سمعت أن الدين نقص وأنا حي؟ لا عزة في الإسلام، لا خير فينا ولا في الإسلام إذا جلسنا. هذا الفقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهم أن الحركة بركة، وفهم أن الاتباع هو الهداية، وأن الابتداع هو الضلال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. اللهم اغفر لنا مخالفتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يا الله، كم قصرنا في سنتك، في كل أنواع السنن الشكلية الخلقية والخلقية، سيرة وصورة وسريرة. تقول للحبيب: لا تقصر لحيتك، هذه لحية يحبها النبي، لا تمد يدك إليها، البس كما لبس النبي، احلق كما حلق النبي، تعامل في بيتك كما تعامل النبي، عامل أولادك كما عملهم النبي، بيع واشتري كما فعل النبي، تعلم سيرة النبي، اقرأ عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتبع إلا من رحم الله. فيقول عمر: فما زال أبو بكر بنا يخبرنا حتى شرح الله تعالى صدرنا لرأي أبي بكر. إخواني، ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ تعرفوا شو الديمقراطية؟ بهيدي الحالة الديمقراطية بتقول إذا كان الأغلب ممن يشاور رأيه بخلاف رأي الحاكم فيمشي رأي الأغلبية، فيمشي رأي الأغلبية، هاي الديمقراطية. طيب الشورى شو بتقول؟ هون طبعا إلى تفصيل بكتب مثل الأحكام السلطانية وغيره لعزم العبد السلام فصل أمر الشورى، لكن نريد أن أبين مسألة مهمة. الشورى تقول أن القائد أو الأمير هو الذي له الحق في إبداء الرأي، وإن كان الأغلب يخالف رأيه، لكن من الأولى أن يوافق الأمير رأي من شاورهم، إلا إذا كان في الأمر نص لا يليق بأبي بكر أن يخالف رأي الصحابة، وهو الذي له بمواقف كثيرة أخرى تنازلات عجيبة بناء لرأي واحد. مرة أبو بكر رضي الله عنه أعطى اثنين من الصحابة أرض كان عطيهم إياها النبي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فكتب لهم كتاب وأخذوه راحوا عند عمر، قالوا: شوف يا عمر، هاي أبو بكر عطانا أرض. ولا عمر أخذ الكتاب منهم وخزقلهم إياه وراح عند أبو بكر قال له: أنت كيف تعطيهم أرض؟ إن شاء الله مفكر هي أرض أبوك، قاعد توزع فيها للمسلمين. أم شو قال أبو بكر؟ قال: يا عمر، أما قلت لك أنك أنت أولى مني بالإمارة؟ هو ذاته اللي قال هي عمر سكوت أخوار في جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام بموقف تاني ما في نص. قال: يا عمر، مش قلت لك أنت أخبر مني وأحسن مني، ليش تقبل أنه نكون خليفة؟ مش بس كنا بالسقيفة بني ساعد قلت لك قوم لنبايعك أنت؟ فعمر رضي الله عنه سكت. هو نفسه عندما يرى نصا شرعيا في الشورة لا تشاور مع النصوص، لا تشاور مع الأحكام الشرعية، لا تشاور في الآيات القرآنية والنصوص النبوية. فعلم أبو بكر رضي الله عنه أنه ما احترامي لكم، بس ولا واحد منكم فهمان نص النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عم بموت وعم بقول أنفذوا بعث أسامة، فما زال كذلك حتى انشرح الصدر. طيب مصر أمرك، في مجال نطلب طلب تاني؟ تفضلوا. ممكن تغير أسامة؟ فأجابهم بنفس الجواب، قال تريدون أن أعزل رجلا عينه رسول الله؟ أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من طعن في إمارته فقد طعن في إمارة أبيه؟ إن أباه للإمارة لخليق وإنه لخليق في الإمارة. بس 18 سنة بس تحت كبار الصحابة، بس نحن بحركة ردة يسلموا تسليما. ستروا، وكأنه يقول لهم ستروا بأم أعينكم كيف أن النصر يأتي من الله باتباع سنة النبي ولو كان في ظاهر الأمر يخالف العقل. الآن شو صار عندنا يا إخواني؟ صار عندنا أول شيء أنه أبو بكر رضي الله عنه مصر يمشي، لا هي مش الفكرة بإصرار تمشيت الجيش، وين الفكرة؟ لا لا الفكرة أنه بده يمشي على عند الروم، يعني شايف لو بده يمشي جيش أسامة عند اللي حواليهم مثلا ماشي قراب منا، لا الفكرة أنه ممنوع يا أسامة تروح عند حدا من الشباب اللي حوالينا، بتدلك طالع طلوع على شمال الجزيرة العربية بتوصل عند الروم، هيك وجهك النبي عليه الصلاة والسلام. لو تغيرت الأحداث ما في واحد يطلع يقول له بس ما هو بزمن النبي ما كانش الرد موجودي، أنا ما خصني كانت ولا ما كانت، قال النبي عليه الصلاة والسلام يمشي إلى هذا المكان، يعني يمشي إلى هذا المكان بكل اللي معه وعلى رأسه أسامة بن زيد وسترون أثر ذلك. جمع القرآن أول من فتح البلدان أول من سمع وطاع. خرج جيش أسامة، عمل أبو بكر رضي الله عنه شغلة وحدة، خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالشورى. ذهب إلى أسامة، عم تحكي أنت أبو بكر الخليفة اللي عمره 60 سنة، أسامة اللي عمره 18 سنة، أسامة العبد ابن العبد، أبو بكر المكاوي، أبو بكر صاحب النسب وصاحب الحسب وخليفة رسول الله والمعروف بعظمه وقدره إلى غير ذلك. أبو بكر يذهب إلى أسامة يقول يا أسامة خلص خلصت القصة، هلأ الكل اتفق أنه بدنا نمشي، الكل جاهز، الكل رتب أموره، الكل ضب أغراضه، بسم الله بدنا نمشي الجيش. راح أبو بكر عند أسامة قال له يا أسامة ممكن نطلب منك طلب؟ قال نعم. قال أتأذن لي في عمر؟ وانت ما كنت الخليفة قال له خليلي عمر عندي. قال لا لا لا أسامة أتأذن لي أنت؟ أسامة 18 سنة بس قائد عينه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بعينه النبي ما حد يقرب عليه. يا حبيبي يا أبو بكر ألا يستحق أن يكون هو الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أسامة أتأذن لي بعمر أستعين به على قضاء حوائج المسلمين في المدينة؟ في شوية هيك خربطة عنا في المدينة، ممكن تخلي لي عمر؟ فأذن أسامة رضي الله عنه في ذلك. ثم خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشيع أسامة. إيش يعني يشيعه؟ يمشي معه يودعه. الشيعة يعني النصير، شيعته أشياعه يعني مناصروه. فخرج أبو بكر رضي الله عنه، لأنه ليش عم أقول هالمصطلحات؟ لأنه ممكن إذا قرأت بالسيرة تسمع هذه المصطلحات تتفهمها. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشيع أسامة رضي الله عنه، وخرج معه يشيعه من المدينة إلى المكان الذي عسكر فيه الجيش. أسامة راكبا على الفرس 18 سنة، وأبو بكر ابن 60 سنة ماشي على الرمال، حارة صحراء، يمسك بزمام الناقة ويجرها لأسامة. أسامة ما قدر يتحمل، عيب رجل، الرجل أكبر مني ورجل خليفة المسلمين ورجل أقدر مني وأعظم مني. قال يا أبا بكر بالله عليك إما أن تركب وإما أن أنزل، يا بتركب وراي خي اثنين مع بعضنا بنمشي، يا أما نزلني وإنت بتركب، والله مش ضابط أنا فوق وإنت عم تجرني. قال: يا أسامة، وماذا على أبي بكر لو غبر قدمه ساعة في سبيل الله؟ الله أكبر، ويعني إيش زعلان أنت إذا غبرت أقدامي أنا شوي في سبيل الله؟ تركني غبر أقدامي معك يا أسامة، أنت اللي اختارك النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الذي اختارك حبيبي، هذا الجيش اختاره محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا على أبي بكر لو غبر قدماه ساعة في سبيل الله؟ ثم أوصله إلى الجيش ومشى أسامة. إيش صار في الأعراب؟ إيش صار في المدينة؟ ما الذي حدث؟ مر أسامة رضي الله تعالى عنه مع جيشه على كل القبائل العربية المرتدة، لأنه أنت تخيل معي هاي المدينة وهناك الروم، فبطريق الشمال هذه الطريق كلها قبائل عن اليمين وعن الشمال، وطبعا العرب عندهم دائما شيء اسمه عيون، يعني بيبعتوا حدا بالطريق شو الوضع شو صاير. فكانت العيون تأتي إلى القبائل العربية تخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، والخليفة من بعده أبو بكر أخرج الجيش الذي فيه قادات الصحابة وعلى رأسهم الشاب الفتي أسامة لحرب الروم. فهمتوا شو صار؟ شو صار؟ دب الرعب في قلوب كل القبائل. يا الله يا الله، التسليم لأمر النبي شو بيعمل صلى الله عليه وسلم. تقول الروايات: فعندما علمت العرب أن أبا بكر أرسل الجيش لحرب الروم قالوا: لولا أن المدينة قوية لما أرسل أبو بكر جيشا لحرب الروم وترك القبائل العربية المرتدة، فكان هذا سببا لدب الرعب في قلوبهم وعادت أغلب القبائل المرتدة للإسلام. شفت؟ شفت لو بده يمشي معهم أبو بكر إيش صار كان؟ لو بده يبلش وحدة وحدة فيهم؟ فهمت ليش أبو هريرة والله لولا أبو بكر ما عبد الله على وجه الأرض؟ بقي بعض القبائل سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن جل القبائل كما تقول السير، جل القبائل عادت للإسلام كرها، خافوا طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهرها يخالف عقلك يجعل الله جل جلاله فيها هداية وسدادا وتوفيقا، والعكس صحيح، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى فيها ضلالا وضياعا. اللهم وفقنا وإخواننا لطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لاتباعه، لاقتفاء أثره. لذلك قرأنا في المغرب الآيات التي تذكرنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، هم ذكرين إيش قرأنا بسورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بقي أسامة رضي الله تعالى عنه الأعجب من ذلك في بلاد الروم لأربعين يوم، أكرمه الله جل جلاله بالنصر على الروم في المعركة الثالثة، الأولى مؤتة، الثانية تبوك، الثالثة بعث أسامة الذي أرسله أبو بكر، فضعفت دولة الروم وبدأ انتشار الإسلام في بلادنا بلاد الشام، وحنتكلم إن شاء الله في المرات القادمة كيف بدأ الإسلام ومن الذي دخل إلينا إلى لبنان وإلى سوريا وإلى الأردن وإلى فلسطين في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، وكيف انتشر الإسلام. جيش أسامة كان سبباً لإضعاف دولة الروم، وكان سبباً لإضعاف القبائل العربية وعودتها إلى الإسلام. لكن هنالك رأس عظيم من رؤوس العرب في بلدة اسمها اليمامة، صاحبها اسمه مسيلمة، ادعى النبوة وسمي بمسيلمة الكذاب، وصار يؤلف آيات لو قرأتها لضحكت، فكان يقول للناس: الفيل ما الفيل؟ له خرطوم، له ذنب قصير وخرطوم طويل، أقيم الصلاة. هكذا كان يقول. هل أنا بدي أقول مثل آية هو مبعوث وأنا مبعوث، هو نبي وأنا نبي؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسيلمة؟ وكيف تعامل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع أسامة؟ وماذا فعل خالد سيف الله المسلول في أول جيش يخرج فيه خالد وكان هو الأمير عليه في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يرسله رضي الله تعالى عنه إلى اليمامة إلى مسيلمة الكذاب؟ كيف حاصروا مسيلمة؟ ماذا فعل البراء بن مالك في هذه المعركة؟ كيف استطاعوا أن يصلوا إلى مسيلمة؟ وماذا فعل مسيلمة مع بعض الصحابة؟ إن مد الله جل جلاله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله الأحد المقبل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.